بعد الخيرين الصابرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فبعون الله والتوفيق نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك وهو كتاب شرح الورقات. الورقات للإمام عبد الملك الجويني رحمه الله، وللشارح الإمام الجلال المحلي رحمه الله، وبحاجة للعلامة الدمياطي رحمهم الله تعالى. وصل بنا الدرس في المرة السابقة إلى باب الغياس. يلا ندور كده ننتهي منه ولا نفهم حاجة؟ نفهم حاجة. شو مختار؟ ونفهم. لكنك فهمنا حاجة وما وصلنا آخر الكتاب كيف؟ يا أخوانا. ها؟ شيخ طلال. أي لكن أنت ما في المجلس السريع ده كمان ما دقائق كده بيخليك تقرأ كتب كثيرة وتبقى فكي عجلة عجلة يا أخي. كذلك تقول جريواتي راهن ولا شنو؟ تقول جريواتي راهن. كذلك أي حاجة كنا فيه روايتين. أي حاجة ما بيبدأ ذلك كنا فيه روايتين. في ناس قالوا جاهز في ناس قالوا ما جاهز، بس يا شيخ قالوا كده تخلي نفسه بالله. نعم قال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تسمى في الحكم. يلا الشدة علينا فهموا أنه الحكم الشرعي اللي بيسمى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، في واحد ورده النص اللي هو الآية القرآنية أو الحديث النبوي، الثاني ما ورد به النص، ودارين نديه نفس الحكم بتاع الورد به النص. الورد به النص ده اسمه منصوص عليه، أما الما ورد به النص اسمه مقيس عليه. بس داك وزنوه ده كما جنو نجي نوزنوه على ذات وزنه هو القياس. طيب القياس ده شنو مولانا؟ قال: فهو رد الفرع إلى الأصل. الفرع نقوم نشيله نديه حكم الأصل. الأصل ده معناه الورث فوق النص القرآن أو السنة اسم الأصل، والما ورث فوق القرآن ولا السنة اسم الفرع. ندي الفرع ده نفس الحكم بتاع الأصل. ليش مو؟ قال: عشان في علة. علة معناه في سبب، سبب يجمع بين الفرع الما ورث فوق النص بالأصل الورث فوق النص. مثال بسيط خالص: الشريعة قالت نطلع الزكاة للتمر وللقمح وللشعير وللزبيب وللزيتون، ها ديل ورد فوقنا النص، لكن ما في ذرة وما في دخن وما في رز وما في عباد الشمس وما في سمسم وما في تماش، الحبوب بتاعتنا دي كلها ما وردت فوق النص. هل نطلع الزكاة للتمر والزبيب الورد فوق الديل ما نطلع لناس الزورة ديل ولا الديل برضو نطلع لهم؟ قالوا أهل العلم نطلع لديل. قالوا بشنو؟ قالوا بالقياس. القياس نقدر نعرف أنه الزورة دي بتاخد نفس الحكم بتاع التمر كيف؟ قالوا نشوف التمر ده الشريعة قالت يأخذ منه الزكاة. لشنو؟ الحياة اللي بيأكلها في الدنيا ما كثيرة، لأن حكمة الشريعة قالت إلا التمر إلا الزبيب إلا القمح وإلا الشعير. قالوا العلة في ذلك، وبعدين قالوا عشان الشدة قوت، قوت وجبة، وقيل عشان بكيلو وبيدخره، بكيلو في مكيال وبيدخره. قالوا تنديها هي الحكمة التي من أجلها شالوا، معنى أي حاجة كان لقيناها قوت وبيدخره وبكيلو ياخد نفس الحكم بتاع التاني. يلا هل الزرة ده قوت ولا ما قوت؟ ها مدخر ولا ما مدخر؟ مكيل ولا ما مكيل؟ خلاص الزرة اسمها شنو؟ فرق. ها والتمر ها والشعير اسمه شنو؟ اسمه العاصل. شلنا الفرع اللي هو الذرة، هدينا حكم العاصل اللي هو شنو؟ التمر والقمح. ها لعلة تجمعهم، العلة هي شنو؟ والوزن والطعام كده بس. يا القياس خلاص انتهى، هو رد الفرع للأصل بعلة تجمعهم ما في الحكم. فقياس الأرز على البري في الربا بجامع الطعم. يلا قياس الأرز اللي هو الرز، هل اسمها الرز؟ قال على البر، البر هي القمح، البر نوع من القمح، يعني معناه حسي القمح. الشريعة قالت شنو؟ الحديث قال التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والآخذ والمؤتي فيه سواء. يعني زول الدائر يبي تمر بتمر، نديك كيلة تديني كيلة، لحقي أنا جيد ودعقه ما جيد برضه كيلة بكيلة، أنا ما بقبل لكن بدي له. خلي بي يبي حقه كعب ده بقروش نقدا، يستلم القروش يجي يشتري السمي لقدر اللي يجيب له قروشه بس. لكن ما دام التمر مع تمر معناه حكومة شنو؟ واحد. يعني البيع معناه شنو؟ البدل. وقالينا كيلة بعيش كيلة تعيش، شوى العيش بشغلة تعيش لكن طابت ده ما تترون ده شنو؟ وتعيش ده نوع الأكر. وحكومة هذه الشريعة بس اسمه زرة زرة، لا يجوز زرة بحفنة زيادة قدر الكفس مع تاري داك، لا لا ما يجوز. بس مثل اللي في البيع. طيب الحديث لما قال طيب حل الرز بالرز يجوز نحن نبيعه متفادلة؟ قال لا يجوز نبيعه. ليش؟ البر قبيل الشريعة عدة الحكم لما قلنا بيعه الطعام، يلا برد هنا في الرز هو الطعام خلاص بيعه ده حسب قياس الأرز على البر في الربا بجامع. جامع دي كلمة العلة تندم البجمع بيناتهم شنو؟ قال الطعام. ها البر شنو؟ طعام. والأرز شنو؟ طعام. والزر شنو؟ طعام. والدخن شنو؟ طعام. يلا خلاص بس ده الحكم. طيب يريدنا القياس مولانا، هو أقسامه كم؟ قالوا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ها المتأخرون عملوا لي عشرة كما في قاموس الأصول، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، لكن هي التقاسيم الأصلية الأساسية الرئيسية إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه ثلاثة. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، العلة هي اللي أوجبت أن الحكم ده نحكم به، بحيث لا يحسن أقلا تخلفه عنها أصلا. ها تخلفه عنها الحكم ما بيتخلف عنها عن العلة. زي شنو يا مولانا؟ كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم لإلة الإيذاء. ربنا سبحانه وتعالى قال شنو بالنسبة للوالدين؟ قال فلا تقول لهما شنو ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما. يلا ربنا قال أف ما تقول عليهم، قال نجيس كلمة أف ما تقول عليه، ولا أنك شنو ما يجوز أنك تضربه. ما يعني ما نلقى واحد أنه ضرب شنو أبعات يقول ما لك ضربتهم، يقول الله ما نهى أن نضربه. قال ما تقول لهم أوف، لكن ما نهى عن الدرب. ألا نهى عن الدرب ولا ما نهى؟ نهى عن الدرب لأنه نهى عن كلمة شنو باسم دلالة الأولى. ما دام ما الأذى بتاع أوف هم بيتأذوا به وحرام، يبقى من باب أولى الدرب يكون شنو كده، لأنه أذاه أكثر اسم دلالة الأولى. يلا دي أولى شنو اسم قياس العلة. إذن العلة في منع إطلاق كلمة الأوف على الوالدين هي الأذى أو الإيذاء. ها إذن يبقى العلة في منع أو تحريم ضرب الوالدين شنو؟ الأذى. يعني إذن ما دام العلة هناك أذى، أي حاجة تؤدي إلى الأذى ماله؟ حرام. بس ده القياس بتاع العلة. يلا بيقول يعني ما ممكن يتخلف عنه، بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها. فهمنا كلمة لا يحسن عقلا تخلفه عنها؟ تخلفه شنو؟ حكم. بس عنها عن شنو؟ عن العلة. يعني واحد منهم ما يجي ويخلي الثانية، بس العلة تجمع الحكم. ده عزيز شنو قياس العلة؟ العلة تكون شنو دائرة مع معلولاتها. متى ما وجدت العلة وجد الحكم مع لصق لصق. كان لقينا الشمس الدل معها، كان لقينا الشيء في الشمس لابد يكون النزول. قال كقياس الضرب على التعفيف للوالدين في التحريم لإلة الإيذاء، قياس واحد انتهينا منه خلاص. وقياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر في حاجتين، واحدة نظير الثانية مثل الثانية، نستدل بواحد منهم على الثاني، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. العلة تدل على الحكم ما بتدل، يعني نستدل بواحد من حاجتين نظيرين، ده نظير ده، ده مثل ده. ها يلا شنو على الآخر؟ هو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. حس السابق ده قال شنو؟ أن تكون العلة شنو موجبة للحكم، وده تكون شنو دال للحكم. إذا دل على أنه قياس العلة أقوى من قياسه الشبه قياسه الدلالة، لأنه قياس الدلالة هي تدل عليها لكن لا توجب، لكن لا شنو توجب كده يا وزيدة. وقع علينا هنا أيوة زي شنو، فقياس مال السبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال. أيوة قياس مال السبي على مال البالغ، الزول شغادة ما بيقر عنده 100 مليون حال عليها حول مثل لا زكاة، يلا عندنا أولاد غصر هنا صغار ماتوا ومات أبوهم عندهم مال عندهم 100 مليون يتلوا لا زكاة برضو. طيب الشريعة ما خاطبت الناس الكبار هم المكلفين، الصغار دينهم هم مكلفين، قالوا المال بتاع الأولاد الصغار ده نجيسه على المال بتاع زول الكبار، لكن البيج ما بينات شنو ده هما أحد النزيرين ذاك مال وده شنو، لكن شنو يدل على أنه ما دام مع ذاك مال بلغ النصاب يطلعوا له ده برضو مال يطلعوا له، لكن لا يوجب. ليه قال ما يوجب؟ لأنه في من الأئمة ممكن يقول أنا الحكم ده أرى أنه ما واجب عليه زي ما مسأله أبو حنيفة، عشان كده قال أنه في قياس الشبه شنو ما في قياس الدلالة شنو يا أخوانا موجبة دالة وليست موجبة، بس يعود زيدا عشان تعرف الفرق بين شنو أدنى. يعني هذا قياس العلة هو نمرة واحد وده كمان شنو اثنين، جميل حسنا فهمنا الحتة دي. قال تقول شنو تقول، قال كقياس مال الصبي على مال البالغ ليش نو في وجوب الزكاة فيه، البيت ما بين الزول الكبير دون أولاد الصغار بجامع أنه مال نام، مال نام ما نازل يزداد أو قابل لزيادة. ويجوز أن يقال لا يجب في مال السبي كما قال به أبو حنيفة، عشان كده قال شنو يدل ولا يوجب كده أو زيدا. إذن بقدر القياس بتاع الدلالة انتهينا منه. نمرة ثلاثة وينه، وقياس الشبه هو الفرع المردد بين أصلين فيلحق بأكثره ما شبهه زي الحبل ربطوها بس هنا ده نزلت بي جاي نشوف شنو يا أخوانا بتشبه الساري ليك اللي مو معده قلو تشبه ده اللي مو معده نشوف ما فرق جاي بين شنو أصلين ده معاصل وده عاصل والفرق شنو نازل هنا نشوف نجر الستار ده بي جاي ولا نجر بي جاي زي شنو. قال كما في العبد إذا تلف ها هناك ما في نسخة جابت أتلف دي يا أخوانا إذا تلف فإنه مردد إذا كان أطلق بس بالدائرنا بالحمزة الأخير من تلف دي ها. قال كما للعبد إذا شايف أطلق فإنه مردد في الضمان بين أطلف خلاص هذه أطلف فإنه مردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه أدم وبين البهيمة من حيث أنه مال. واحد شال فاس وتقشنه لأبي كسر كرة ولا كسر يده، حال الزول ده نقول يا أخي الأبي ده كان سعره 15 مليون وهسا كسرت يده اللي يبقى 9 مليون ولا 7 مليون ندفعه كم 6 مليون لحنه باعتبار شنو مال، ولا نقول لا لا لا ما جاي اسمع مال شلت فاس اي كسرت يده شنو انا لكن ماهور ورغم انك تهور هو تبرق يدك فاس يدك كرة يكسر لك يدك كده ده. هل هو بيشبه بني آدم أكثر ولا بيشبه المال أكثر؟ ده هو الفرق المردد بين أصلين اللي مولد ولا اللي مولد. أنا بتشبه يا شيخ إبراهيم يشبه بني آدم ولا يشبه المال؟ كلهم بيشبههم صور الاثنين كلهم غطغيلة بيه قالوا بيشبه المال باعتبار أن شنو يا أخوانا ما بيغرم تغرم أجزاء وزوله وشنو أتله. قالوا بيشبه بني آدم من ناحية أنه شنو يا أخوانا ما عنده التكاليف الشرعية أو ملتزم فيها وكذا إلى غير ذلك. شايف الشيخ الخضري مؤلف سورة سيرة نور اليقين عنده كتاب اسمه أصول الفقه للخضري، كان يدرس هنا في السودان كان قاضي هو، عمل كتاب أصول الفقه في مجلد صمح للقاية حشد فوق كم دليل على أنه العبد يشبه الإنسان أكثر ما يشبه المال، ورد القول بأنه شنو يشبه المال، قال يشبه الإنسان أكثر، قال بدليل أنه شنو المال ما مكلف والعبد مكلف والمال ليس الإنسان وده شنو إنسان والمال ما قاعد يعبد الله وده يعبد الله حشد الأدلة في ذلك. يلا قاية ما في الأمر نعرف أنه شنو ده اسمه قياس، يعني واحد لو أتلف للعبد هل نحن نجعل العبد ده بس نقصه من قروشه ندفع الفرقة ولزول ذاك نقتص له فوقه؟ ده معناته شنو؟ نشوف شنو أقرب شيء يمكن يكون قدره، نشوف أقرب الحاجتين اللي بيجي شنو أكثر غربة منه بصير يقوله كده أو زيدا، نشوف قربه بالمال أثر هناك. الشيخ الشاري قال بيكتش مع المال أثر، بيقول من حيث أنه آدمين، وقال فإذا أتلف قال فإنه مردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكبر شبها من الحر بدليل أنه يباع. قال ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته، قال ممكن تبيعه وممكن قال شنو توقف وتجعل وقف سبيل، تقول لك عملنا في سبيل هنا في المسجد ده بس تبوش وتندفه. يوقف دال القول بأن جنيه وأن أنه بيعمل الأبد هنا شنو كده أو ذلك يوقف بها بما نقص من قيمته. خلاص سعرفنا إقياس الشبه ولا ما غيره، يبقى أضعف الثلاثة ولا أقوى الثلاثة؟ ما أضعف واحد، ما عشان كده شنو أصل الأولاني ما بيختلف فوقه، الثاني يختلف فوقه، الثالث يختلف فوقه أكثر من الأول بس يا وزيلة. طيب ده القياس، القياس عنده شروط، الأصل والفرق والحكم والإلا أربعة، يعني كان دار تلحق الشيء بالشيء لابد أن يكون شنو الشروط الأربعة دي تتوافر حتى ما تلحقه. الجماعة اللي قال إيش ناس قالوا إنه يجوز يمسح على الشراب، وجعل الشراب بمثابة شنو الجورب، وما يجعل الحصى اللي صبه به الصحابة بمثابة الصبحة. قال لهم يتل مخ بتاعكم مركب دوين بيجاي ولا بيجاي ولا ما فهمت يا شيخ. قال الجورب شنو يمسح عليه، وقال شنو الحصى شنو ما يحصى الصبحة. يلا وقال لك لا وقال لك ها طيب الحصى كوني يها الصبحة يها ولا ما يها؟ طيب لكن الخف ياهو الجورب، الخف ياهو الشراب أزود شراب براهو وخف براهو. واحد اثنين التسبيح بالحصى بالخيط بشنو بشنو كان سووه ولا بدون حصى ممكن يعد شنو المطلوب منه اتخاذه هنا من باب الجائز، أما استعمال الماء وقصد إليه من بابياته الواجب. عشان كده بعيدين من الفقه كل البعد، أقيس شنو كلها تجي برا من الخط، لأن شنو ما عندهم يلم بالحاصل شنو، لأن القياس عندي شنو قلنا أركانه كم؟ العصر والفرق والحكم والإلة. يلا زين قال ومن شرط الفرق أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع فيه بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم، يعني الفرع ده لابد يكون مناسب للأصل، الذرة تكون مناسبة للقمح حسما مناسبة ليها كده أو زي ده. حس مرات تقول كسرة تقول إنتو ده طابت ولا قمح، هذا يقول طابت هذا يقول قمح، ها مطابقة ولا ما مطابقة، يا حديثات هنا ده أو زي ده. أيوة ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، شايف الأصل الدارين نقيس عليه ده يكون ذاته كمان الأصل، الأصل النص الورد بيثبت الأول، النص اللي بيقولنا تطلع الزكاة للتمر وللقمح ده ما اسمه الأصل، شرط يكون هو ثبت بنص حتى النقيس عليه، لو ثبت بالقياس لا يجوز أن يغاص عليه. وقع علينا؟ بس أها. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، كان إنت بتقول الدار تقيس شنو؟ والله دار نقيس الزورة دي نلحقها بالقمح ونجعل الزرع عند حكم القمح، يكون القمح كلنا متفقين على أن شنو واجب عليها الزكاة، كما متفقين على أن القمح واجب عليها الزكاة ما لا يجوز القياس عليه، تقدر تقيس حاجة تقدر تقيس عليه ذاته ما متفقين عليه إلا يكون هو ذاته متفق عليه. فإن لم يكن خصم ما في ذول مخاصمة في الشرط صبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس، ما تقيس في هذه انت ما بتقيس بها، كان انت ما بتقول له انت لا ما بتقيس عليه. وبعدين يا شيخ كان انت ما بتقول بشيء ما ماخذ به وما بتقيس عليه ما هي بس كده. ومن شرط الا ان تضطرد في معلولاتها، الا اللي جعلناها شنو الركن دي، شرط قال أن تبقى مضطردة. الاضطراد معناه شنو؟ كل ما جات العلة كل ما جات العلة الحكم يكون جه ده الاضطراد. كان بتجي العلة والحكم ما يجي ده اسمه عدم الاضطراد. ونحن شرط العلة أن تكون مضطردة. اللي ابن اضطرد يا غنى ما يطردوا من البيت. اضطرد معناه شنو؟ يعني الحصول، يعني تتحصل فيه مع لولاتها. لها ما فلا تنتقد لفظا ولا معنى. فمتى انتقدت لفظا بأن سرقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنا بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم، فسد القياس الأول. زي شنو؟ كأن يقال دار يدينا مثال، دار يدينا مثال بتأنه شنو بعد ما تعمل القياس والقياس يتفسخ، ده لا يجوز أن يعتمد عليه. كأن يقال في القتل بالمثقل إنه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص. بس واحد يعني كان زول كتل زول بشيء تقيل عادة زي الفاس في الرأس والعياذ بالله أنه يجب القصاص، ها يقول شنو؟ ما تقول يجب القصاص عشان هو مثقل. ها قال كالقتل بالمحدد، قال تقول زي الزول اللي كتل زول بحاجة حادة سنينة، يعني واسع القتل غالبا ما كان جاي شنو في النص، جاي بحاجة حادة. واحد قام كتل زول بحاجة شنو تقيلة، دار يقول أن التقيل ده بيد الحكم بتاع الحاد، التقيل بيد الحكم بتاع الحاد 200. قال ما ده قتل وده بيقتل وده بيقتل. قال بننقض ذلك، قال بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به القصاص. بس كون القتل عشان بقى بمثقل يجب القصاص، نقدنا القاعدة دي. الوالد لو قتل ولده شنو يقتل؟ لا يقتل به، ولو بمثقل ولا بمحدد. يبقى هنا القياس يا أخوانا ما استوفى الشروط. وقع علينا يا شيخ الفرق شنو يا أخوانا؟ ما اضطرت في الأصل، عشان كده من شرط إلا شنو تضطرد يكون شنو الطرفين كلهم بيسلموا بها. اتضحت المسألة. والثاني كان يقال ها تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير. الثاني الجواب الثاني شنو؟ ما قال فلا ينتقد إلا لفظا ولا معنى. ما هو ليه ولا ما وقع عليكم؟ ارجعوا ورا شوية. بيقول شنو؟ قال بيقول ومن شرط إلا أن تضطر في معلولاتها فلا تنتقد شنو؟ لفظا ولا شنو؟ هسا المثال السابق ده شنو؟ ده بتاع الله بس. خطيت بالك؟ كلمة محدد وكلمة مثقل دي هاي اللي معناتها انتقدت هنا، يعني معناتها بس القتل بالتقيل ده يجب القصاص. نديك اديناك مثال انه قتل بالتقيل ما ادى القصاص، هو قتل الوالد بولده، انتقدت شنو في اللفظ ولا ما انتقدت؟ يلا طيب نشوف الانتقاد بتاع المعنى. عشان كده قال والثاني كأن يقال تجب الزكاة ده في حيث المعنى في المواشي لدفع حاجة الفقير. واسا قال لك انت مولانا شرعت الزكاة في المواشي لشنو؟ قال عشان حاجة الفقير. فيقال ينتقد ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها. طيب الفقير بر عنده حاجة كان دفع القروش بتاعت الجواهر أقل من قروش الذهب، وهل الزكاة في الجواهر واجبة؟ ما عندها زكاة. قلنا اللؤلؤ والمرجان الحجارة اللي بتلوها من البحر دي أقل من الذهب وما عندها زكاة. كان أصلا الزكاة شرعت قال لدفع حاجة الفقير، هيبقى شنو؟ دي هذه موجودة في الجواهر فيما يدفع حاجة الفقير، والشريعة قالت ما في. إذا تكون الزكاة لشيء آخر، هنا انتقلت شنو؟ معنى. عشان كده هنا شنو؟ هنا معناها القياس ما صحيح. إذا شرط إلا أن تضطرد مع في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. خلاص ما عندها الذهب والفضة بس، والذهب والفضة ذات ما بيسموا جواهر. مجوهرات دي في لغتنا بنسميها مجوهرات، ما بيسموا بيقولوا يسمى الذهب والفضة ويسمى العين. اللؤلؤ والمرجان وصائر الحجارة اللي بيطلعوها من البحر أغلى من الذهب كده بيقدر قروش قدر الدنيا، لكن ما فيها زكاة. كان قلنا أصل العلة في المواشي عشان دفع حاجة الفقير، دي برا ممكن تدفع حاجة الفقير لكن ما في. عشان كده إذا في حاجة تانية تبقى هنا شنو؟ هنا القاعدة انكسرت. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. العلة اللي بتجيب الحكم بتثبت أي الحكم برا يكون شنو بيثبت. مش قلنا الطعنية هي اللي خلت الزكاة قالوا يطلقوها من الجميع؟ إذا تبقى الطعمية هي اللي خلت أن الزكاة تطلق من الزرع. خطينا بقى ما يكون أنه هنا نقول شنو العلة فوق أنه ما يطلق ليه، كان بقى ما يطلق ليه ذاك ما نفي. وده كمان الإلا يدل لما واحد بقى إثبات والثاني نفي يبقى ما محل القياس هنا ما بيصير. وقع علينا زي ما تلوه في داك يتلوه في داك ما يكون الدليل شنو تلوه في داك وده ما يتلوه له يبقى ما معناه شايف أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أي تابع لها في ذلك إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى الإلا ذات شنو ولا أنا ما فاهمه يبقى زي الزول اللي قال شنو جاء من بلده وقعت مع الشيخ أخذ فترة ويقرأ في النهو الشيخ يطعب ساكت يدي بيان وزولك مصطع ما فاهم حاجة آخر حاجة قال لا من قام ماشي مسافر قال مولانا أنا طيت الحتة دي كرروها لي ما فهمت قال لي قال جار ومجرور دي ما في كل زمان ده كل ما فيه جار ومجرور وقاعد وما أدي كرير كرة وجرى قال أنا جار وإنت مجرور والله رسى الكتاب أنا أقول لك تطبيق عملي أنا جار وإنت اسمك مجرور ذا بده كل تابي بتجار وجرو كل يوم تقول مررت بزيد إنه إلى زيد إنه في زيد نختار الجار وجرو بيجي بس القراء وكده وجر قال أنا جار وأنت مجرو الشيخ ما انتهى من الجار يعرفنا بالإلا زي كان ما قال يا أخي ولا لم تقول الإلا الإلا الإلا شنو قال الإلا هي الجانبة للحكم ما في حكم فيه قياس يكون شنو إلا فيه إلا ما في إلا هي أهم ركن في القياس هي الجالبة للحكم بالجبن ومناسبتها له والحكم هو المجلوب للإلة لما ذكر خلاص انتهينا منه الحذر والإباحة يعني المحرم والمحلل وأما الحذر والإباحة فمن الناس من يقول من الناس بصدر العلماء إن الأشياء بعد البعث على الحذر يعني مما على رسل النبي عليه الصلاة والسلام أي حاجة تاني حرام إلا الشجة النص طلعوا الرجل حرام والقدرة حرام والطماطم والبمبي و بيتخ بيع الجور بتاكل كله إلا النصير يقول الجور حلال هتنتاكل الجور ويك حلال هتنتاكل هيك خلين قالوا الأشياء كلها محرمة ما دام من بيس جات خلاص الأشياء للحضر إلا شايف إذا كان أبعث الشريعة أي على صفة هي الحضر إلا ما أبعثه الشريعة فإن لم يذ في شريعة ما يدل على إباحتها قال فيستمسك بالأصل هو الحضر بس كمال يجينا دليل الويكة نشوفها كده ونعيليها نخليها بس ما يقولوها بل ومن الناس علماء آخرين قال جنو من يقول بجده أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حذره الشرع هم ولا نصحيح جنو قال والصحيح التفصيل عشان نطلع ذولة بتاع السعود داك ما قال الأصل في الأشياء الإباحة حتى أدل دليل التحريم السعود ما قال زرعوا زراعة ساكت وقش والأصل هو الحل حتى يدل الدليل على أنه حرام ما دل الدليل على أنه حرام يبقى حلال يقول له هوي دل الدليل على حرمة التوين وهو أن دي القائدة أن المضار على التحريم والمنافع على الحل دي القائدة يا شيخ هل الأصل في الأشياء الإباحة أو أن الأصل في الأشياء التحريم تقول المنافع الإباحة والمضار الحل أي شيء يضر حرام اي حاجه تضر مني عشان كده شنو العوام واحد يقول يا مولانا قال السجائر ده حرام لكن انا داير بالدليل اي قرآني قال انا بقول يعني ان صح التعبير عنه يعني ممكن يغليه اوير ولو عنده فهم اخر ممكن يبقى ملحد كمان يقول لي طيب اصل حاجات كلها بتستعملها دي عرفت دليلها الطماطم عرفت دليلها وين وردت فيها تصوره يقول لك كم خضار الورد في القرآن ما بعرف تعرف حسنا قاعد تأكل تماما الزورة دي حسنا قاعد تأكل رغيبة هي رغيب ورد فيها تصورة قول لي نقول أيوة الدليل على تعيله أي نقول هل تضر ولا لا تضر علي الساودة بس خلاص يبقى خلاص ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم شنو رحيمة يلا أي حاجة تضر معناتها الأصل فوق عشان حرام ومعنى استسحاء يلا ومن الناس قال لهم والمنافع على الحل أما قبل البعثة قال فلا حكم يتعلق بأحد شوف قبل البعثة من قال ما مرفوع وما كنا معذبين لانتفاء الرسول الموصل إليه ومعنى استصحاب الحال دي أقول لابد نفهم استصحاب الحال الشيخ هنا في الكتاب ده جايب لنا استصحاب اثنين فهم صعب مرة واحدة متلخبطين ما بعدهم قال معنا استصحاب الحال شنو الذي يحتج به كما سيأتي أن يستصحب الأصل، استصحاب الحال، قال يستصحب الأصل. كيف يعني؟ أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي. زي شنو يعني؟ بأن لم يجده المجتهد بعد البحث الشديد عنه بقدر الطاقة تعلم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب. بحث كده يشوف أنه في دليل يدل على أنه صيام في رجب واجب، بحث كده ما لقى. ها نقول الفتوى شنو مولانا؟ تقول لا يجب صيام رجب، يتحدث عن الوجوب مش على الندب. لا يجب صيام رجب. ليه مولانا قلت لا يجب صيام رجب؟ عدم وجود الدليل المدل على الوجوب. ما دل الدليل على الوجوب يبقى الأصل فوق شنو؟ خلاص يبقى أنه مستحب بس فقط. طيب اللي هو عدم الدليل ده حالتنا عنا الآن تصاحب الحالة الأولى. حالة الأولى شنو؟ اللي هو العدم، عدم الدليل. عرفنا الاستفهام ده دقيق. خلاص شايف؟ قال لا يجب باستصحاب الحال. ها استصحاب الحال شنو؟ أي لعدم الأصل. شايف؟ أي لعدم الأصل. أصل شنو؟ اللي هو عدم دليل وجود، عدم وجود الدليل اللي بيدل على أنه حرام، ده هو الأصل، وهو حجة جزما على الاستصحاب. وأما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول فحجة عندنا دون الحنفية. ده الاثنين جايبهم لك حسداري وريق، لأنه استصحاب الحال اللي هو العدم الأصلي قال حجة، لأنه ما الأصل في الأشياء كلها إباحة الإباحة. وأما ده قال شنو؟ الاستصحاب المشهور هو الذي شنو؟ ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول فحجة عندنا. طيب الفرق بين ده وده شنو؟ ده إثبات وده نفي. كده بقول لكم دقيق خلاص يفهم. ده إثبات وده نفي. يعني ثبوت الأمر في الزمن الثاني بناء شنو؟ على أنه شنو صار في الزمن الثاني. شايف؟ ثبوته في الزمن الثاني بناء على شنو؟ ثبوته في الزمن الأول. ثبوته في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول. وده كمان شنو؟ عدم وجود الدليل في الزمن الأول هو اللي خلى الآن حالتنا تصاحب الحالة الزمن الأولى اللي هو عدم وجود الدليل. يعني الفرق بيناتهم شنو؟ ده إثبات وده شنو؟ نفي. يلا وقع علينا. وأما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول حجة عندنا دون الحنفية. هنا زي شنو يعني؟ قال فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب. قال عندنا نحن هو شنو؟ الزول بيقول الكلام ده مذهب شنو؟ شافعي. قال 20 دينار عندنا تروج رواج الكاملة، هي ناقصة تروج رواج الكاملة. يعني كان خطيناها في الميزان بتعمل مثلا 18 دينار، لكن بحسب الدنانير كده داقلنا كم؟ 20 دينار. ها ناقصة من حيث الوزن، لكن من حيث العدد كم؟ 20. راجت بمعنى اداولوها الناس مداولة شنو؟ ها كل واحد كان عدوله بيقبلها، كان اشتغل في الدولة بتقبلها، وانت كأديتها لزول اخر بتقبلها، ويجيها راجة رواجة الكاملة قال ما فيها زكاة. يعني كان طلعنا لها زكاة، ما ناس طلعنا لها في الزمن الثاني ده بناء على وجود شنو في الزمن الاول اللي هو الـ20 هناك، وان لم يفي بذلك. وقع علينا شيء تعارض الادلة باب التعادل والترجيح براو، وتعارض الادلة براو ده من الابواب المهمة هسي يجيب يعطوا دليل يقدموا ولا يعطوا دليل. حتى المشاكل كلها شنو؟ واحد لما يجي شنو؟ الشيل بيستدل به ذاته ما دليل. الشيل بيستدل به ذاته ما دليل. قال تعرض الأدلة، قال أما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. فالنار تستدل بالدليل الجلي ولا الدليل الخفي يقدم منها، إلا في المناظرة. في المناظرة لو في دليل نمرة 3، في دليل نمرة 2، وفي دليل أقوى منهم نمرة 1، قال الخصم ترمي له نمرة 3 بس فقط. إذا كان الحال يقتضي ذلك. كان الناس الحاضرين ما بيفهموا على أنه دليلك نمرة 3 ده ما نافع، يقول ده دليل أنت تجيب تبطله، ما ناس يقتدي أنك أنت تجيب دليل تاني أكثر من كده، ممكن التاني ده تكون باطل، ممكن من البلاد تديه شنو الدليل القوي اللي ما يقدر شنو يتحرك، وبعد ده خصمها تدي نمرة 2 نمرة 3 يكون شنو تقوية للدليل الأولاني. أما كده هو في سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ناظر نمرود شنو يقول قال ربي الذي يميت قال أنا هو يميت سيدنا إبراهيم ما عارف إذا قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبيت الذي تمر الدو سريف دليل نمرة اثنين انتفت كده مرت من بشبعة مركت منه قال هاك واحد تاني هيمرك تاني يسويه الشمس يجيبها من وين خلاص كده دليل كتله عشان كده السلك دائما في جمع الجوامع يقول شنو حجة للناظر دون المناظر حجة لزول بينظر في شيء بيكون حجة لزول الباحث لكن ما بيكون حجة للمناظر طيب لابد أن تعرف الأدلة في دليل جلي وفي دليل خفي ها وذلك كالظاهر والمؤول ده دليل شنو ظاهر وده دليل شنو مؤول قال فيقدم اللفظ في المعنى الحقيقي على معناه المجازي يعني هذا الظاهر والمؤول نقدم الظاهر ولا نقدم المعول نقدم الظاهر ثم بعد ذلك المعول مين هذا قرين الظاهر في الكتاب ده؟ مثال الظاهر شنو يقول مثاله عبد المالك مثال الظاهر شنو رأيت اليوم شنو يا أخوانا أسد كلمة أسد دي تحتمل قال ظاهرة في العيوان المفترس وتحتمل شنو الشخص الشجاع متى ما قلت رأيت اليوم أسدا نحن نقول أنك إذا شفت أسد حتى يدل الدليل على أنك إذا شنو قاسد الإنسان الشجاع إلا كان بقى في أثناء كلامك جبت غرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي رأيت اليوم أسدا في السوق يتجول بين الناس أو يشتري لحما أو إلى غير ذلك يبقى ليش ما قرينة صرفته رأيت اليوم أسدا في المسجد يبقى ليش ما خلاص دي قرينة صرفه لكن ما كان قلت رأيت اليوم أسدا معناته شنو ظاهر في الحيوان محتمل في الإنسان طيب حسا لا منجي في الدليل أول حاجة نقول شاف أسد بس حتى يدل الدليل على أنه شنو ما شاف أسد عشان كده الدليل كان بكده ظاهر ده مؤول كده أو زيله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أصلا نقول شنو بأيد نقول جمع يد أيد نقول جمع يد حتى يدل الدليل على أنه ما بيبقى ما بيبقى شنو يعني ما بيبقى أنه نسب الله سبحانه وتعالى بأنه عنده أيدي عشان كده شنو قلنا بقوة حتى نأوله وقال لنا شيخ يلا الدليل أول حاجة نقدم الجلي على الخفي جميل والظاهر والمعول قال فيقدم اللفظ قال في المعنى الحقيقي على معناه المجازي أي حاجة قد غيلت شنو تحمل على أنها حقيقية ما تحمل على أنها مجازية بس حتى يدل الدليل على أنها شنو مجازية لأنه الأصل الحقيقي وليس الأصل المجازي قال وكذلك وكذا ونعم وذلك كالمتواتر أيوة لسه والموجب للعلم على الموجب للظن شوف يا أخوان دي قاعدة أصولية كان ده دليل وده دليل ده دليل بيوجب العلم والثاني بيوجب الظن العلم ده قطعي قطعي قطعي كردنا دي كلها جاءت تدفره ما بتدفره كونه ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة ده يسموها البديهيات والضروريات والأغليات طب ما فيه كلام اسمه القطعيات دي واسمه البديهيات كل واحد يصف كان قال له ما كده لا لا قال ثلاثة زائد ثلاثة ما ممكن يكون ثلاثة زائد ثلاثة يعني قال بيقصد بثلاثة اثنين أنا تقدم الجلي من أهل خبيب بس يكون من دقتي يعني الموجب للعلم على الموجب للظن الموجب للعلم زي المتواتر والأهاد ها والأهاد هو الموجب للظن إذا كان تعارض المتواتر مع الأهاد نسوي أول حاجة شنو نجمع بيناتهم حتى نجعل أنه ما في تعارض كان أمكن ما أمكن يلا نشيل المتواتر نقدمه على الأهاد وقالنا شيء طيب لا من تعارض حديث أين الله ما حديث شنو من ربك وأتشهدين دورت الإسناد صحيح ودورت والإسناد صحيح يلا أجمع بيناتهم لا يمكن الجمع يلا نعمل شنو يا أخوان نقدم الدليل الموجب للعلم على الموجب لشنو للظن الموجب للعلم شنو حال النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول للناس أين الله قالوا حديث بلفظي أين واحد كده صح بلا نقاش ما في ولا واحد ما صح وأما أتشهد أن لا إله إلا رسول الله أن الناس لشنو متواترة ده متواتر قطعي الثبوت قطعي الدلالة وده آهات ظني ظني الثبوت يلا ظني الدلالة يبقى تعارض نقدم ياتو نحط إيه على الظن أو نقول الموجب للعلم على الموجب للظن. أي متواتر فهو شنو؟ قطعي. قطعي شنو؟ لكن قطعي الثبوت، لكن ممكن يبقى شنو؟ ظني الدلالة. زي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. قروء. أي آية في القرآن شنو متواترة ولا في أحد؟ أي آية في القرآن متواترة، يعني يبقى قطعي الثبوت لكن ممكن يبقى ظني الدلالة. ممكن القارئ يكون الطهر، وممكن القارئ يكون الحيض زما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد. يلا وقع علينا حسن، يعرفنا أن الموجب للعلم يقدم على الموجب للظن كده أوزيلا، وذلك قال كالمتواتر والأهال، فيقدم الأول إلا أن يكون عاما، إلا أن يكون اسم المتواتر ينبغى عاما، قال فيخص بالثاني كما تقدم. تنبغى المتواتر عام والخاص جاء، قال ممكن الخاص ده شنو؟ الخالف وده شنو؟ الموجب للظن، قال ممكن يخصصه. العام المتواتر يخص ما ربنا سبحانه وتعالى قلنا شنو يا أخوانا؟ قال في الآية بتاع شنو يا أخوانا؟ تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها. والحديث قال شنو؟ كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقلنا النبي عليه الصلاة والسلام ضحى ولا شنو؟ ها يلا. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا يلا واستغفر لذنبك وللمؤمنين. المتواتر هو شنو؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ده متواتر. قطعي الثبوت لكن ظني الدلالة، قطعي الثبوت ظني الدلالة. ليه بقى ظني الدلالة؟ هل اختلف في معناه ولا لم يختلف في معناه؟ كل ما اختلف في معناه هو ظني. فلابد الناس أخواني يفهموا الحتة دي النقطة ذاتها بتاعت الأصول. أي حتة أبو حنيفة قال كده والشافعي قال كده ظني ولا قطعية؟ ظنية. طيب حس الناس العاملين للناس دجة في مسائل العقيدة، نقول ليه الكلمة اللي بتقولها دي اختلفوا فوقها ولا اتفقوا عليه؟ يقولوا اختلفوا فوقها، ما في حجة لك فوقها. أحد القولين ليس بالأولى بالأخذ من الآخر، كده أنا ما قاعد يستعمل القواعد بتاعت الأصول. عشان كده شنو؟ كل واحد داقش بصدره كده بس أعمل ليه حواشته براه، أعمل ليه مجاري بتاعته براه. وقع علينا يا شيخ يعني المسائل اللي وقع فيها الاختلاف في المذاهب الأربع وغير الأربع كلها ظنية ولا قطعية؟ أي مسألة وقع فوق الخلاف شنو اسمها ظنية؟ عشان بقى الظنية شنو؟ قولك أولى ولا قول الثاني أولى؟ أحد القولين ما أولى بالأخذ من الآخر، لكن أنت بتكون عندك مرجحات بحسب ما رأيت راجع يهو حكم الله عندك، وذاك شاف أن الوجه الثاني يهو راجع يهو حكم الله عنده هو. عشان كده شنو؟ يعني المقلد المجتهد حكم الله عنده شنو؟ حكم الله ما انتهى إليه اجتهاده مجتهده. المجتهد بتاعك ده هل وصل اجتهاده يهو دين؟ انت بتقول الصلاة كذا كذا كذا ليش نو مجتهد دائما اللي قال كده، انت تقول كذا كذا عشان مجتهد تاع ابو حنيفة قال كده، ما انتهى اليه اجتهاد مجتهد ده حكم الله في الوسط. تقول يا مولانا فلان من الائمه قال كده والثاني قال كده، وانا حكم الله القى وين؟ حكم الله يا ما قاعد امنوا انت ما امنوا، انا الناس مالك يا هو الكلام اللي قال مالك ده حكم الله ذاته، هو اني انا ابو حنيفة يا حكم الله ذاته فيه. فهمني يا شيخ حكم الله فيك معناه ما انتهى اليه شنو؟ اجتهاد مجتهد كده او كده او زيدا. يلا حسب فهمنا الحته ولا لسه؟ الدليل الموجب للعلم والموجب للظن اذا تعارضا يقدم الموجب للعلم على الموجب لشنو؟ للظن. الا ان يكون الموجب للظن خاصا فيعم به شنو؟ العام الوارد في الدليل المتواتر القطعي. بس طيب الدليل المتواتر القطعي اللي هو شنو؟ لما القران قال وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، قلنا قطعية الثبوت ظنية الدلالة. النبي عليه الصلاة والسلام قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين، هو يستغفر لنا ونستفيد منه. العام بتاع القرآن ما خص هنا، وخص تعالي بقوله تعالى شنو؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. يلا العام، العام بعد ما هو عام قبل ما هو يتكسر اسمه عام، كانت خص قبل ما يتكسر الدلالة بتاعته على الأمم قالوا قطعية، بمجرد ما خص صارت الدلالة ظنية. كان صارت ظنية القطع المتواتر يخصص بأخبار الأحاد بعد التخصيص الثاني. وقع عليك يا شيخ ولا وقع عليك؟ بعد ما فتحوه كان هسه قال ليس الإنسان إلا ما سعى عام، والعموم ده شنو كان يأخذه على قطعيته، لكن شنو خصص شنو التخصيص؟ قلنا ممكن يخصص بالكتاب، ممكن يخصص بالسنة، قلنا التخصيص ولو أحد ممكن يخصص المتواتر، لأن إذا لقينا المتواتر ذاته خصص المتواتر. يلا إذا الدلالة بتاعته على العام شنو يا أخوانا؟ بقى الظنية. لما تبقى ظنية ممكن يخصص قلنا شنو بخبر الأحد، وممكن يخصص بشنو بعمل أو فعل الصحابي عليه الأحناف. يلا عصر اتبع علينا ولا باقي علينا كلام. ها قال فيخص بثاني، قال كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب أيوة الكتاب خصصه شنو بالسنة. الحديث القرآن قال شنو يا أخوانا، يوصيكم الله في أولادكم، ده معام خص بشنو، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كده يا وزيدة، أن العام المتواتر القطعي خص بشنو بالسنة الأحادية. والنطق من كتاب وسنة على القياس، نقدم النطق آية قرآنية أو حديث نبوي قال على القياس، ما ممكن تقول تعمل لي قياس وشنو، والنص لا قياس مع النص، إلا أن يكون النطق عاما، كان النطق جه وفيه دليل عام قال فيخص بالقياس كما تقدم، عام يخص بالقياس، عام يخصص بالقياس. كيف النطق العام خصصنا بالقياس يا توم، نص ما جاء عام خصصناه وجنوا بالقياس. أيوة هنا قول الله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يلا دمع عموم خصصناه بشني أخونا، لا زكاة في حب أو تمر في أقل من 5 أوسق، ده نطق القياس هنا. ده نطق دارين القياس. قلنا فإن أحسننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يلا هذه الآية قلنا الآية وردت في الذكر في العبد ولا في الأمة؟ هو العبد من حكمه ما ورد يغاص النطق هنا شنو يجيبوه بالقياس يدون نفس الحكم بنزيرا، إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم، النطق كان بقى عام يخص بالقياس، ده النطق العام يخص بالقياس. والقياس الجلي قال على الخفي، القياس واضح في القياس العلة ما واضح، والقياس الثاني شنو بتاع الدلالة ما أخف منه، وبتاع الشبه شنو ما أخف منه. يلا كان حصل التعارض بين القياسين يقدم القياس الجلي بس، وذلك كقياس العلة على قياس الشبه. فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يخير الأصل، أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال، فواضح أنه يؤمن بالنطق أولا. يعني كان وجدنا في القرآن ما يخير الحكم بتاع الأصل، أن الأشياء كلها حلال، كان لقينا دليل في الشرع يدل على أن الشلة بالذات حرام، ما نصب يسار على أنه شنو محرم هكذا أو زيدا. وإلا أي وإن لم يوجد ذلك فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي، أي يؤمل به بمعنى شنو أنه ما في دليل يدل عليه. المفتي والمستفتي خلاص معنى تعلمنا الأصول بقينا فوق دار النعم، المفتي الفقي والمفتي عبد المالك دولة منه دار نسمع الفتوى كمان. أيوة جميل جدا. الإمام مالك رحمه الله قال أن الدينار لا يكون في أقل من كم من ربع، الصدق لا يكون أقل من ربع دينار. قاسوا هذا القياس على شنو قال، على حد السرقة، حد السرقة ورد فوق الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها لا تقطو يد السارق في أقل من ربع دينار. قال اليد عضو وقبل المرأة عضو، قال ما يخد بأقل من ده، ده قياس الإمام مالك. هل ده قياس جلي ولا قياس خفي؟ ده قياس الدلالة يدل عليه ولا يجب الحكم، عشان كده غير المالكية خالف مالكه. وقال عليك ما علينا يا هون قياس الدلالة شايف يدل على الحكم، لكن شنو لا يجب الحكم، لو كان يجب الحكم كان يبقى القياس ده شنو ما متفق عليه. يلا وقع علينا ولا وقع علينا؟ يلا زي ده بس. المفتي والمستفتي يا أخوانا، المفتي ده اسم الفاعل اللي بيعمل الفتوى، والمستفتي بالتاء والسين ده الطلب، المستطعم الطالب الإطعام، والمستفتي الطالب الفتوى، والمستفتح الطالب الفتح، والمستكتب الطالب يكتب له، الألف والتاء والسين للطلب. ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. ها ده المفتي يا مولانا يكون شنو؟ عالما بالفقه. أنا بعرف من الأخضر ليه مختصر خليل، بعرف هناك الفقه الشافعي زي ده والحنفي زي ده والمذاهب الأربعة غير ذلك، لكن ما قارب الأصول ما تعمل مفتي. طيب نعمل شنو؟ هنا في أهلك ده قال فلان عندي مشكلة، فلان قال لي مرت، فلان قال تديم الحكم. أخضري قال أشمعي قال لا غير ذلك، خليل قال في مختصر قال وكده تديم الحكم، لكن انت ما اسمك مفتي، مفتي أكبر من كده، اسمك فقيه، عندك عالي، اسمك شيخ، استفدت من علمك. وهسه الناس يهم دين النوعية دي يهم بنسبة 99.9 من 10 في المجتمع هم اللي يفيدوا الناس، يهم ذات يهم ذات اللي يفيدوا الناس ولا ما يهم. هو المجتهد دمع واحد في انجلترا وثاني في النترا وثاني في شنو عبدكرا، وين تلقاه؟ أه؟ ما وين تلقاه؟ عشان كده شنو القاري الاخضر واجواد يهود بيستفيدوا منه. مولانا قبل انا كان توديته اصلا انا سليم، مولانا يقول لك كده كده كده والحكم صحيح كده يعوذ الله، لكن المفتي شنو شغله اكبر من ذلك. عشان كده قال ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا، يكون يعرف الاصل يعرف. عشان كده من اخضري ليه مختصر الاسم عشان قطب الفروع، هي الفرق الفروع لاصولها وين الاصول ما تسكت. كان قال لك كتب الاصول في الفقه المالك ذاته شنو الكتب اللي ما تعرف اسمها، يبقى اذا انت لسه ما درسته وكتبه ما تعرفه وتكون درسته ما بتعرف. من احسن الكتب بتاعت الاصول في الفقه المالكي اللي هو شنو يا اخوانا كتاب الإشارة للإمام أبي الوليد الباجي المالكي المقربي، عنده كتاب اسمه الإشارة في أصول الفقه. عنده ابن جزي الكلبي المالكي برضه سهل كتاب القوانين الفقهية، أهم الكتاب في المذاهب الأربعة، عنده كتاب سماه التقريب في علم أصول الفقه، ده من أحسن الكتب في الفقه المالكي. في من الكتب الكثير العديدة في الفقه الأصول المالكي الباجي عنده تعاليف كثيرة، ده الإمام الغرافي عمل تعاليف كثيرة وملابيها الساعة لحد ما عمل كتاب الموسوعة الكبير الذي ما يستفيد منه إلا العلماء زي الفروق له، وعمل كتابه شنو التنقيح، وعمل كتابه شرح التنقيح، ووسع الدائرة في هذا الكتب، وجل الحتاب شرح المختصر وشرح لنا الورقات زي ما انه هنا المحلي الشافعي شرح الورقات، ده على وفق القاعده بتاعت داس على وفق القاعده بتاعت الشافعيه، وقال الاختلاف في المذاهب بسيط، وده على وفق القاعده بتاعت شنو الصدى المالكيه، لحد ما جاء عبد الله الحاج هنا من المتاخرين عمل الفيه الاصول، الفيه الاصول اللي بتدرس في الصحه على فقه المالكي اللي هو مراغ السعودي الحاج عبد الله شنو مالكي، لكن ما في فروق بين المالكيه والشافعيه في ذلك. اما معرفه الاصول ككل يقول الاحناف في الاصول نمره واحد، ثم المالكية والشافعية دخلنا سوا، وأما الحنابلة شنو أبعد ناس في الأصول، عشان كده كل التطرف وإلى غير ذلك يأتي عندما الواحد يبقى بعيد من الأصول، هو درس الأصول بيخلي اللخبة بتاعته اللي بيقولها لي، شنو بيجي لأنه شغلانة كلها مغالبة للشريعة، لما يضر يلقى برا من الحساب ذاته. عرفنا المفتي يا أخوانا أن يكون عارفا بالفقه شنو أصلا وفرعا، تعرف الأصول وتعرف الفروع. خلافا ومذهبا، تعرف مسائل الخلاف وتعرف المذهب، قال عشان ما تفتي بخلاف أي بمسائل الفقه قواعده وفروعه، قواعد الفقه تعرفها القاعدة بتاعته براء. ناس الجامعات امتازوا أنه بعد ما يدوك أصول الفقه يقروا قواعد أصول الفقه، ناس الحلقات تحس معظمهم بيقروا شنو بيقروا الأصول، بيقروا أصول الفقه ما بيقروا قواعد الفقه، وقواعد الفقه كان قريت الأصول الفقه ما قريت قواعد الفقه لسه ما عملت حاجة برضه. كيف اشتريت شراب معه اشتريت الجزمة الجزمة مع الشراب كده، اشتريت الجزمة ما عندها رباطات لابد تعمل لها رباطات. قواعد الفقه أي مذهب من المذاهب الأربعة عنده كتب، من أحسن ما كتب الشافعية كتب السيوطي الأشباه والنظائر، ومن أحسن ما كتب الحنفية كتب منه ابن نجيم اسمه الأشباه والنظائر لابن نجيم، ومن أحسن ما كتب المالكية سماه القرافي سماه شنو الفروق للقرافي، وأما الحنابلة لسه عندهم لسه ما ظهر كثير. شايف أي بمسائل الفقه قواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف ليذهب إلى قول منه، تعرف الكلام ده، ولا يخالفه، لابد تعرف أن المسألة فيها خلاف عشان تسير لها وكلا غير ذلك، بأن يحدث قولا آخر. لابد تعرف أن الشغلان متفق عليه ومختلف عشان ما تمشي تعمل قول جديد لاستلزام اتفاق من قبله لعدم ذهابهم إليه. كان كلهم بس اتفقوا على قولين، اختلفوا بس على قولين، قال عشان ما تحدث لك قول ثالث، قال وجوههم على قولين دليل على أن إحداث قول آخر شنو ما جايز. قال وأن يكون كامل العالة في الاجتهاد، يكون عنده ساطور، عنده سورية، عنده قوريك، عنده مسطرينة، عنده الخشيبة ديك اللي يسويها دي تك تك تك مش لها بتاعت اللي هذا كلها تكون عنده لها كامل العالة. هذا إيش يعني مولانا؟ كامل العالة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من شنو؟ من النهوي واللغة. هاي نهو براء واللغة براء. أترى في الحلقات من قليل قريت اللغة، يقول هاي قرينا قرينا نقرأ اللغة تبرج مع الرومية دي ما يسمع اللغة يا شيخ. طلب هسه الآن عندنا موزون بيبرج منه أنه ما قد يقرأ اللغة، لغة براء نهو براء بالشمالية، ودي السعيد سعيد بيها اللغة ديك الشمالية. النهو اللغة معناتها تقرأ شعر العرب وتقرأ كلام العرب المنثور خطاباتهم ومحاوراتهم وخطبهم، دي هي اللغة العربية. دي اسمها ترجمة، دي اسمه كتاب، دي اسمه موبايل، دي اسمها إداء، اسمها رداء، اسمه توكتو. دي في النهو ما في الكلام ده، النهو كله ما بيزيد لك مرغوب منصوب مخوض مجزوم كده بس يا زي ده. وممكن تعرف ده كله نقول لك شنو يا شيخ صلاة الوتر كان عملت لها كده كده شنو يكون ما في النهو كله ولا في ما في كده يا زي ده. ابن يا ود الشيخ اللغة شنو؟ نقرأ كلام العرب المنظور، يعني زي شنو يعني؟ نقرأ شرح البردة، شرح العشرينية، الحلقات غالبا ها مقصورة ابن دريد، نقرأ شنو؟ الزهديات زي العشريات برضه صاحب العشرينية عنده العشريات، نقرأ الشعر الجاهلي، نقرأ مقامات الحريري، يلا نقرأ ديل ها؟ نقرأ زي الوترية، ديل كلهن لما نقرأهم بحلول التأهيل اللغوي ما عاد يلا بعدك النار تنطلق في جانب الأدب. لا من تبقى ناس زي ناس بروف كم دي فوقه لقدر تكتفي به بمعرفة اللغة وغير ذلك. السيوطي هو صاحب الهوامي على جميع الجوانب، أكبر الشواهد اللغوية اللغة يعرفوها زي أعلى مستوى في اللغة، ويعرفوا الحديث زي أعلى مستوى في علم الحديث، ويعرفوا التفسير زي أعلى مستوى في علم التفسير. لكن عنده كم جيجا؟ 100 جيجا، وعندك 2 جيجا. دي الإشكالية بس يا والله سيدي، عنده 100 جيجا ها، ده كل الكبار ده 100 جيجا، 100 جيجا، إن ده 2 جيجا، الكويس فيه 3 جيجا. ما بتشيل الكمبيوتر بيفرق بيجاي. شايف من النحو واللغة، عرفنا اللغة يا شيخ ومعرفة الرجال الراوينا. طب ما بتعرف يا شيخ النحو اللغة، طب ما بتعرف النحو الكلام ذاته ما تقدر تفهمه، يعني القرآن بيقول وانت ما تفهم، ما بتفهم انه يثبت يقول شنو. لكن لما تكون بتعرف اللغة العربية تقدر تفهم انه يقصد شنو، واللغة هي اللي بتأهلك تعرف الكلام ده لغويا بيعني شنو. وما اكثر الامثلة ومعرفة الرجال الراوين، دار يقول لك للاخبار ليأخذ برواية المقبول منها دون المجروح، ده قبل ما الاحاديث تمحص. حس الصحيحة كل رمز لها بالصحة، والحسن رمز لها بالحصول، والضعيف رمز لها بالضعف، لكن لا زال تكون عندك العلم بذلك. لما تكون مفتي لابد أن تكون عندك العلم قال بالرجال الراوين، ده شنو؟ ده بيجريك علم الرجال. علم الرجال شنو؟ تقرأ التاريخ عشان تعرف الناس. حسب نقرأ الموطأ نجيب، كان قرينا الموطأ طوالي نطلع آخر الموطأ ما في كتاب رسالة اسمها شنو؟ الإسعاف المبطأ برجال الموطأ. لابد أن تكون علمان بالحديث، دون رجال الحديث عندهم ما في. الكرة تقول أنا بس داير نحفظ المتن ونمشي غير ذلك، أنت ما داير تقرأ الحديث، ما هتستفيد من الحديث، ما تعرف الحديث إلا تعرف مصطلحات أهله، ومصطلحات الأهل ما بتجيش إلا بمعرفة الرجال الراوين. لما تقرأ إسعاف المبطأ برجال الموطأ أي زلورة في الموطأ السيوطي أرغوا لك هناك، كان صحابي أرغوا، كان تابي أرغوا، كان من أتباع التابعين أرغوا كده هو زيدا. ده بيديك مقدمات. بعد تجي تقرأ التاريخ الصغير للإمام البخاري، فلان ضعيف فلان ثقة فلان ضعيف كده، تقرأ الثقات لابن حبان دي كلهم ثقات، تقرأ الضعفاء تعرف كده هناك، يلا كده ترتقي وعليه عشان تعرف شنو رواية الراوين، عشان تعرف المجروح من المقبول، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام. قال لا يشترط في الاجتهاد في الفتوى دي كونك تكون حافظ القرآن، لكن اجتهد عنك شنو تكون بتعرف الآيات بتاعت الأحكام وتعرف أماكنها في القرآن بس ما بتدرون لك كنت تحفظها يعني في البقرة انت بتعرف مين شنو يا أخوانا نقيس الأحكام بتاعت الأنكة والوالدات الطلاق مرتان يا الذين ذات لا ينتم بدين وانتهينا من أول سورة النساء لحد والمحصنات آخر الصورة هناك يوصيكم الله هنا في من هنا آخر الصورة شنو يا أخوانا آية الميراث أول سورة المائدة لحد وكتبنا لهم فيها وعندك كده زي ده زي سورة النور كده بيسموها آيات الأحكام دي الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها في كتب جمعة الأخبار الواردة آيات الأحكام الناس كتبوا فوق كثير للجصاص الحنفي كان كتابه مشهور والناس استفادوا منه مئات السنين لكن المتأخرون كلهم بيجوا يجمعوا محمد علي الصابوني المتأخر ده عمل كتاب سماه روائع البيان في تفسير آيات الأحكام أحسن كتاب موجود في الساحة الآن وإننا زي مولانا شيخ عبدها الشنقيتي عنده الآيات المحكمات يشرب الآيات بالمذاهب الأربعة وعندنا وعندنا وعندنا من السادة المالكية والشافعية والحنفية كتب كثيرة من هذا الباب بتشرح الآيات تحت الأحكام كثيرة عشان لما تعرف الآيات تحت الأحكام ده بيقرب لك المسافة والأخبار الواردة الحديث الوارد في الأحكام أبو داود امتاز على البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم بأحاديث الأحكام أحاديث الأحكام الموجودة في سنن أبي داود ما موجودة في الصحيحين دي الميزة بتاعته والفات أبو داود إلا من البيهقي في سنن الصغرى ابن الصلاح قال لم يصنف مثله كلها مدمن أحاديث الأحكام من الكتب اللي بتجمع أحاديث الأحكام بيقولوا نيل الأوتار شرف منطقة الأخبار كتاب شنو ثاني التاج الجامع لأحاديث الرسول برضه شنو في أحاديث الأحكام كتب كثيرة معينة في هذا الباب بتجمع لك الأحاديث الواردة في الأحكام قال ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره قال من جملة آلة الاجتهاد ومنها معرفته بقواعد يعني الأصول وغير ذلك قلنا أصول الفقه براو اللي هو القرينه قواعد الأصول شنو قواعد الأصول بيسموها قواعد الفقه القواعد بتاعت الفقه يقول شنو المشقة تستلب التيسير الضرر يزال يلا عندك شنو الضرر يزال ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح والتمهيدات القواعد انطلقت منها من قواعد بسيطة لقواعد لا من وصلت لمئات القواعد وكل عالم أصولي يفرع فوقها لكن لما تقرأ كتاب الحافظ السيوطي الأشباه والنظائر تتعجب لما تقرأ كتاب الغرافي المالكي ده اللي هو الفروغ ده إلا تقول إنه كرامة من كرامات الأولياء لكن الشغل ده شنو ذهن معادي كبير خلاص دي كتب بعد ما الناس هنا يلا وغير ذلك ومن شرط المفتي قال أن يكون أهل التغليد فيقلد المفتي في الفتية يلا دي المشكلة بتاعتنا من شرط المفتي أن يكون المغلد يقول الآن ناس بالليكم ناس في شنو في تلفزيونكم في السودان هنا لا مالكية ولا شافية ولا حنفية ولا حنابلة وهدين دواعش ده هم بيفتوا لكم هنا في السودان دواعش دواعش هنا بيفتوا لكم في السودان ما عنده مذهب ما يفتي دي فوضى ساكت عاملينها الدين ضاع بين السياسيين بس كده يا هذا بس ضاع الدين بين السياسيين اللي بيفتي لك ده لابد ان يكون عنده مذهب اسالوا هسه بيفتوا ده المذهب شنو واحد عنده مذهب ما في اسمع وشرط المفتي ان يكون شنو قال اهل التقليدي فيقلد المفتي شنو في الزول اللي بيستفتي يسال شنو يا اخوانا صاحب الفتوى يفتيك عشان يديك المذهب بتاعك ما دارين شنو الدين يعاونوا كده بس جايز وما جايز كده غير ذلك طيب انا اتجاه الاخر ثاني وبده فتوى خلاف ذلك انت بتكون انك مذهب مذهبك ده شنو بني على علم ما بتتنازل من مذهبك عشان شنو انه فلان هناك واصل المذهب ده بيتبعه شنو اول حاجه بتتبع المذهب عشان انت ما فلقت ذره الاتحاد المطلق وربنا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والثاني انت بتتبع المذهب لشنو لعلمك واعتقادك ان صاحب المذهب اساق في المسائل اللي انت بتتبع فوقها وحاسن الظن على انه اساق فوقها طيب ثالثا على انه المسائل دي الفقهيه الوصل لها امام المذهب الشيء الوصل اليه شنو دين الله عز وجل عشان كده شنو الله يخلي دين الله عز وجل شنو عشان الناس عشان ما تبقى شنو زي الدعوه بتاعت الباكستاني ما نتكلم عن كذا عشان ما يجي الخلاف بين الناس كذا لا انا ذر اقول للناس ما عندهم الخلاف انه ده ديني وده مذهبي التعامل بمذهبك ما في معنى ولا في شجار بين المذاهب لكن كونه اقل ديني او عقيدتي او منهجي عشان واحد اخر طيب اللي بيرد الناس منه هو السياسيين ما قدروا رد الناس خليك انك تقدر ترد الناس بدين الله عز وجل وانا قد وريتكم قلت لكم واحد من السياسيين السودانيين في ولايته بنى 300 نادي اخر حاجه ناس الولايه قال لي سهراني 300 نادي ده كله عشان يرد بيهم منه الله الشباب والشباب قال لي انه حرامي اكلت حقنا رباهم ده هذا تفتكر ما في ذلك يقدر يرد الناس منه الا الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى جعلهم شنو واحدين يرضوا واحدين ما يرضوا الله قدام قال ما دايرين ده ما كفايه قلت يا شيخ فان لم يكن الشخص من اهل التقليد بان كان من اهل الاجتهاد فليس له ان يستفتي زول البلغ ده في الاجتهاد المطلق قال ما يستفتي وليس للعالم اي المجتهد ان يغلد للتمكن من الاجتهاد الزور اللي بلغ درجة الاجتهاد قال لا يجوز له أن يغلد البقلد ليش الناس ما بلغوا درجة الاجتهاد التغليد ذاته شنو مولانا والاجتهاد قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة أنا ما بعرف الحاصل شنو بس قالوا كده أنا سوي زي ده مولانا قال فراجة الوضو كم قال سبعة طار اثنين وسوي كده بس زي ما قال لك مشي ها بلا حجة يذكرها فعلى هذا التعريف ده قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من الأحكام لا يسمى تغليدا لأنه قبول قول القائل بلا حجة أنه صلى الله عليه وسلم قول بحجة ما بحجة خلاص لا يسمى تغليدا ومنهم من قال التغليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين يقوله ما أعرف أن الكلام ده جابه من إيه قال للتغليد أي لا تعلم ما أخذه بذلك فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس في جماعة من الأصولين قالوا النبي بيقيس بأن يجتهد فيجوز أن يسمى قبول قوله تغليدا قالوا لكن القول ضعيف وممدود عند كثير من أهل العلم لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم ولو اجتهد اجتهاد مصدق بالوحي عشان كده ما يقاس عليه شايف لاحتمال أن يكون عن اجتهاد وإن قلنا أنه لا يجتهد ناس اللي قالوا ما بيجتهد مستلدين بشنو وما ينطق عن الهوى وإنما يقول عن وحي وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي فلا يسمى قبول قوله تغليدا لاستناده إلى الوحي ده هو الراجع إن شاء الله وأما الاجتهاد كان قال لك الاجتهاد دشنو تقول هو بذل الوسع في بلوغ القرد المقصود من العلم ليحصل له تبذل وسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم ليحصل له شنو كده تصل للكلام ده فالمجتهد إن كان كامل العالة في الاجتهاد كما تقدم فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد من الاثنين إلا تكون كامل الآلة أما النجار كده ساكت ربنا يرحم النجارين خالق المصري قال ربنا يرحم النجارين دي حكاية مصرية واحد نجار واحد مصري عنده مشكلة مع زوجته جه حكى لصاحب النجار ده قال له سويت شنو قال كده كده كده قال له المرأة خلاص اتطلقت يا زلمة اتطلقت بقى خلاص قال له مشكلة بعد فترة اللي قال له عالم منه لما الأزهر قال له شنو قال المرأة اتطلقت بقى قال ايه اللي اتطلقها قال حصل كيت وسألت فلان النجار والنجار قال لك اتطلقت قال ربنا يرحم النجارين ربنا يرحم النجارين من امتى بقى قال النجارين يفتوا ونحن قاعدين في الازهر نحن قاعدين في الازهر والنجار ينقر يا اخي ما تنقرش ما هو قال له يا اخي رجال مرته قال لي لا طلقت ولا حاجه انت نجار ساكت يلا وسياتي دليل ذلك ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب خدوا بالكم جدا دي مسائل المذاهب الاربعه في جماعة قالوا شنو أي مجتهد في الفروع مصيب معناه قال شنو إذا أخذ بأن الواحد لو مس قبله انتقد وضوءه مصيب والقال ما انتقد مصيب القال أكل لحم الحمار مش الحمار الحسان حلال مصيب والقال شنو حرام مصيب وعلينا يا شيخ يلا قال قوله كل مجتهد قال شنو بناء على أن حكم الله في حقه وحق المقلده ما أدى إليه اجتهاد ده كلمة تبتدي به حكم الله شوف حكم الله في حقك أنت وحق مقلدي حقك أنت المجتهد وحق زول المقلد ما أدى إليه اجتهاده الشيء اللي وداك له اجتهادك ده حكم الله سبحانه وتعالى فيه ده على قول ويجوز أن يقال كل ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد مصيب لكن قال في العقيدة ما نقول أي ذول مصيب لأنه كم قلنا شنو كل ذول قال بالكلام ده لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى النصارى شنو يقولنا؟ قالوا بالتثليث كون الآلهة ثلاثة الله والمسيح ومريم بشارة قولي جنو أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أم إله وهو إله وألا إله دي أو ما نفعل ثلاثة وقع علينا شيخ يعني المجتهدين كل مجتهد في الفروع مصيب أو أن المصيب منهم واحد لكن ما معروف الأصابة ده عنده شنو اثنين أجر والأخطأ عنده أجر واحد لكن ذنب ما في لكن المجتهد في الأصول الكلامية بمعنى التوحيد اللي بيصف الله بغير وصف قال لا لا لا لا, لا. واحد بس المصيب واحد بس الباقي شنو يلا آه. واقع لنا شيخ أيوة لأنه ده يؤدي إلى تصويب شنو قال أهل الضلالة من النصارى في قولهم بالتثليث والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم النور والظلمة تلك كمان قرار ساكت قال العالم ده كله خالقه حاجتين بس ظلام ونور والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة هم كمان رافدين ده أنا أقول خلاص ما متهدين في الأصول الكلامية والملحدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام اللي بينفوه وخلق أفعال العباد اللي بيقولوا العباد الله ما عيناي ما ربنا ما خلق أفعالهم وكونه مرئيا في الآخرة ينفو رؤية الله عز وجل وغير ذلك ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيب ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيب قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ما دام قال أصاب وأخطأ قال وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخري والحديث رواه الشيخان معناته إذن في مصيب وفي مقتل ولفظ البخاري إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر شايف والله أعلم انتهى الكتاب إذن الفقه فيه ظنيات ولا ما فيه ظنيات أصاب فأخطأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصواب ويذكر الخطأ وده في الأحكام الشرعية عشان كده شنو في الفقه ربنا تعبدنا بشنو بالظنيات يا شيخ ومسائل الاختلاف بين الأئمة كلها شنو ظنيات وليست بقطعيات الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا فهمت يلا أي مسألة فقهية حصل فوق الخلاف يلا أي مسألة فقهية حصل فوق الخلاف ما قلنا شنو ظنية أي مسألة فقهية اللي حصل فوق الخلاف خلاف شنو في معرفة النص هل يدل على ده ولا يدل على ده ما ظنية أما كون النصارين يضرون ب برا مسألة ظنية شنو هي الناس ما لا يفهم مسألة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام شنو في مسجد ما في ستار الناس يقولون الرجال ما في ستار قطعا ما ثبت كله لا في حديث صحيح ولا غير صحيح وقالك يا مولانا ما في ستار الناس يقولون كانوا يصلون خلف الرجال لكن معظم جيتهم كان شنو بالليل عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها آخر صف الرجال ما بيلي النساوين ممكن نسمع كلامهم تهت عشان كده بيبقى شر صفوف وقال خير الصفوف النساء آخرها وشرها أولها اللي تجي قريب للرجال لأنه شنو ساتر ما بي واقع كده هو من هذا الباب زول لو قال أنه الإنسان الدار يدرس وغير ذلك يعمل النبي عليه الصلاة والسلام مش عمل محاضرة للنساوين مش معه سيدنا بلال حاضر النبي صلى الله عليه وسلم بدون ستار وسيدنا بلال معه وقامت امرأة صفاء والخدين وكذا وكذا تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم سألت والنبي صلى الله عليه وسلم عدها الجواب ورجع زول اللي قال أنه هو يرى أنه هذا ده دليل نقول شنو في دليل بتاع الاحتياط وفي الزول اللي قال لا أنا لا أرى أن هذا دليل لأنه هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو كان في الصدر الأول ثم الأحاديث اللي وردت أن صلى الله عليه وسلم يدل على حكم آخر زي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنوا إماء الله مساجد الله جاءت رواية الإمام البيهقي لا تمنوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا ورأى ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد إلى غير ذلك دي مسائل فرعية فقهية كلها بس لابد الناس يفرقوا بين شنو المسألة الفقهية والمسألة الأصلية والإخلاص 3 مرات لروحي والعلامة المحلي والعلامة الدنياتي وخيره من شيخنا ربنا يرحمه إن شاء الله. Thank you.